وذلك الإسلام فالفروع وتصحيحها بدونه ممنوع. باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وذلك الإسلام فالفروع وتصحيحها بدونه ممنوع. هذا البيت متعلق بالدرس الماضية التي ذكر فيها بأن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أنها لا تصح ولا تقبل منهم إلا إذا أسلموا. وذكر هناك بأن دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. معناها الذي لا يصح به، الذي لا بد منه لتصح منه الفروع أو لتقبل منهم الفروع كالصلاة والصيام ونحوها، هو الإسلام. وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، معناها تصحيح الفروع بدون الإسلام ممنوع، فلا يستصح صلاة ولا صيام ولا نحو ذلك من العبادات إلا إذا سبقها إيمان من الإسلام. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وكان يكرم الناس ويطعمهم، قال لها: إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله سبحانه وتعالى يقول: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. معناه إنما يقبل من الإنسان ذلك الفعل إذا كان من الذين آمنوا. ثم قال رحمه الله: باب العام. ويقول في تعريفه: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. معناه أن العام هو اللفظ الذي يعم أكثر من واحد من غير حصر دفعة واحدة، وهذا تعريف مخرج لغيره. فقولنا دفعة واحدة مخرج للمطلق، فالمطلق يعم أكثر من واحد من غير حصر، إلا أنه يعمهم على سبيل البدل لا يعمهم دفعة واحدة، كأن تقول: جاءني رجل، فرجل نكرة تعم أكثر من واحد، إلا أنه يعمهم على سبيل البدل لا دفعة واحدة. وقولنا من غير حصر ليخرج بذلك العدد، فالعداد تعم أكثر من واحد لكنها مع الحصر، فخمسة مثلا حصر وستة كذلك سبع ونحو ذلك. من قولهم عممتهم بما معي، وتنحصر ألفاظه في أربع. معناه أن العام مشتق من العموم، منقول من قول العرب: عممت زيدا بالعطاء، أو عممت الناس بالعطاء، معناها شملتهم. فهذا هو أصل اشتقاقه من قولهم عممتهم بما معي، أي شملتهم. ولتنحصر ألفاظه في أربع، معناها ألفاظ العام أربع: أولها الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. معناه من ألفاظ العموم الجمع، سواء كان جمع سلامة وسواء كان جمع تكسير أو اسم جمع، إذا كان معرفا باللام أو معرفا بالإضافة. الجمع إذا كان معرفا باللام أو معرفا بالإضافة فإنه يدل على العموم. والمقصود بذا مثلا مقصود بمعرفا باللام معناها الاستغراقية، الجمع هنا مقصود إذا كانت فيه الاستغراقية الجنسية، ولذلك يصح الاستثناء منه، فالاستثناء هو معيار العموم، كقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالإنسان هنا عام لأنه يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة، دفعة واحدة لا يدخل فيه كل إنسان، ولذلك استثني منه، فقيل: إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كذلك من ألفاظ العموم المفرد المعرف باللام فقط، المفرد المعرف باللام فقط، هذا كذلك مثلا يعم كالكافر، فالكافر مفرد معرف باللام فيعم. والإنسان مثال للجمع، مثال للجمع المعرف باللام. وقلنا بأن الجمع سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير أو اسم جمع، فكل ذلك إذا عرف باللام وعرف بالإضافة فإنه يعم. أما المفرد فلا يعم إلا إذا عرف باللام فقط بأل. ثم قال: وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. كذلك من الفاظ العموم الأسماء المبهمة كلها، معنى أسماء الاستفهام، فإنها تعم من ذلك ما، من ذلك معناها من الفاظ العموم، والله ما يدل عنه من ما إذا كانت للشرط أو للجزاء وكانت موصولية فإنها تعم. كذلك من كما سيذكره الناظم رحمه الله.